เจ็ดเฮ้ยขอลาบฮัลลัมขอลาบฮัลลัมเนี่ยใช่ไหมقد عليك لتأتين أين لام القسم؟ لا هذه لتأتين لام لتأتين. طيب علمت ليقومن زيد، علمت ليقومن زيد، ما هذه اللام؟ لام القسم، علمت ليقومن زيد. طيب لام القسم هذه تشعر بوجود ماذا؟ تشعر بوجود قسم مسبوق، نعم، في الكلام غير ظاهر، والتقدير والله، نعم، قسم، نعم. وتجعلها لا تعمل لفظا. ذكرنا من هذه الأدوات ما ولا وإن ولام الابتداء ولام القسم والاستفهام. أما السادس قال إذا كانت الجملة اسم استفهام. السادس حق استفهام، علمت أزيد قائم، الهمزة حرف استفهام أم اسم؟ حرف استفهام. لكن إذا كانت الجملة اسم استفهام، واسم الاستفهام له صدارة في الكلام أيضا أم لا؟ نعم، إذا كانت الجملة اسم استفهام سواء كان أحد جزئي الجملة أو كان فضلة. مثال على الأول، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. طيب ولتعلمن أينا، أينا اسم ماذا؟ اسم استفهام، منصوب بما بعده أم بما قبله؟ بما بعده، معمود لما قبله أم لما بعده في المحل، وفي اللفظ غير معمود، أما في المحل معمود أم لا؟ معمود. طيب معمول لما قبله أم لما بعده؟ لتعلمن، معمول لما قبله. طيب ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إذا ماذا نقول يا أخوة؟ بما أن أينا معمول لما قبله، إذا هو أحد جزئي الجملة أم ليس لأحد جزئي الجملة؟ أحد جزئي الجملة، ما جزء الجملة؟ المبتدا والخبر، المبتدا والخبر اللذين يصيران ماذا؟ يصيران مفعولين لهذه الأفعال. الآن أحد الجزئين إما المبتدا وإما الخبر، والظاهر ماذا؟ المبتدا إذا كان اسم الاستفهام، إذا كان المبتدا اسم الاستفهام، طيب فيكون الفعل ماذا؟ معلقا عن المعمول. طيب هنا اسم الاستفهام أحد جزئين جملة أم لا؟ أم فضلة؟ أحد الجزئين. أما في المثال الثاني، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هل أي منقلب مثل أينا؟ لا. لماذا؟ لأن أينا، أيهنا ركن الجملة أحد جزئي المبتدأ والخبر، أما في أي منقلب ينقلبون ليس بالركن وليس بالعماد وليس لأحد جزئي الجملة، وإنما الجملة هي ماذا؟ ينقلبون. ينقلبون جملة تامة أم لا؟ جملة تامة. ينقلبون أي منقلب، ينقلبون أي منقلب، فأي منقلب فضلة أم ركن من أركان الجملة؟ ها؟ فضلة. طيب، فلا يفرق سواء كان اسم الاستفهام ركنا أي جزءا من جزئي الجملة أو ماذا، أو كان فضلة لا يفرق. إذا وجد اسم الاستفهام يعلق العامل عن ماذا؟ عن المعمول، فلا يعمل لفظا. قال فأي منقلب منصوب بينقلبون، إذا أي منصوب بما قبل أم بما بعد؟ بما بعد، بخلاف أينا معمول محلا بما قبل أم لما بعد؟ لما قبل. فأي منقلب منصوب بينقلبون على المصدرية، نعم، أي ينقلبون أي انقلاب، ويعلم معلقة عن الجملة بأسرها لما فيها من اسم الاستفهام وهو أي. وربما توهم بعض الطلبة انتصاب أي بيعلم، ظنوا أن أي منصوب بماذا، وسيعلم الذين ظلموا أي. نعمه خطأ لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله، لا يعمل فيه ما قبله. إذا هكذا كيف قلنا أن أينا العامل فيه ما قبله؟ أنتم قال لماذا بعض الطلبة وقعوا في خطأ لما قالوا أن أي منقلب منصوب بسيعلم؟ قال وجه الخطأ أن أي له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله. وكيف نحن قلنا في المثال الأول أن أينا قد عمل فيه لتعلمن ما قبله، لكن اسم الاستفهام أينا له صدر الكلام سواء كان ركنا أو لم يكن ركنا. أحسن أحسن. قلنا في المثال الأول هل العمل لفظا؟ لا، اللفظ لم يعمل فيه، وإنما عمل فيه ماذا؟ عمل فيه محلا. إذا لا يمكن أن يكون عامل أي مسبوقا عليه يعمل لفظا فيه ويسبقه، ما ممكن. إذا أردت أن تعمل العامل في أي فعليك أن تؤخر العامل كما في المثال الثاني، أي منقلب ينقلبون، أي جهاد تجاهدون، أي درس تدرسون، لا تقل تدرسون أي درس لأن لأي صدر ماذا؟ صدر السلام. طيب، فإذا لم يتقدم العامل، فإذا لم يتأخر العامل على أي يعلق أم لا يعلق؟ يعلق، لأن أي يمنع أن يعمل فيه ما قبله إلا إذا أبقيت العامل مكانه فيعلق العامل عن العمل لفظا، لكن يبقى العمل محلا. واضح؟ نعم. أي الآن هل العمل في أي أم العمل في الجملة؟ أي الآن ظهر فيه العمل أم لم يظهر؟ ظهر فيه أم لم يظهر؟ ظهر. طيب، إذا ظهر فيه العمل فلا يمكن أن يكون العامل متقدما، لم يتأخر. أما في أينا لم يظهر العمل فلا يضر بقاؤه، بقاء العامل متقدما. نعم. وإنما سمي هذا الإحسان تعليقا لأن العامل في نحو قولك عدو ثمان عام قائم عامل ركن أحد، فإن عامل باللفظ فهو عامل لا عامل، فنفيها بالمرأة المعلقة فهو عامل لا عامل. موجود عندكم؟ فهو عامل في المحل لا عامل في اللفظ، فهو عامل لا عامل، يعني هنا خطر عامل في المحل لا عامل في اللفظ. فاستفيها بماذا؟ فيها بالمرأة المعلقة التي هي لا مزودة ولا مخططة، والمرأة المعلقة هي التي أتاها زوجها عشرة من عام. والله والدليل على أن الحالة ما معنى هذا؟ وما كنت أدري قبل عجزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولفي. قبل كل شيء استخرجوا لي فعلا شاهد، يعني الفعل من أفعال اليقين أو أفعال القلبية. وما كنت أدري، أحسن. طيب أدري يعمل في المبتدأ والخبر وينصبهما متى؟ إن لم يتأخر ولم يتوسط ولم يأتي بعدهما له صبر ثلاثة لكثر ثلاثة. متى يعمل؟ لم يتأخر ولم يتوسط ولم يأتي بعده ما له صبر ثلاثة. طيب وما كنت أدري قبل عجزة ما البكاء، هل توسط أو تأخر؟ ها؟ هل تأخر؟ لا، إذا ليس في إلغاء. ننظر في التعليق، ما هو التعليق؟ أن يأتي بعد الفعل ماذا؟ ما له صدر كلام. ننظر، وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولدي. أحسن، استفهام، نعم لها صدر الكلام. طيب الشاهد ماذا الآن؟ المبتدأ والخبر، نعم، لم يعمل في معموليه لفظا ولكن عمل محلا. وكيف عرفنا أنه عمل محلا؟ نصب المعطوف على المعطوف عليه. ولا موجعات، موجعات منصوب أم لا؟ منصوب على منصوب الكفة، معطوف على ماذا؟ على محل ما البكاء، على محل قوله ما البكاء الذي علق العمل عن العمل فيه قوله أدري. طيب ما البكاء، ما إعراب ما البكاء؟ وليد، أحسن. والبكاء خبر، والبكاء خبر. واضح يا أخوة؟ الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى النص الأول من الكتاب. بارك الله فيك. هذا يبدأ في النص الثاني. نعم أبو الكتاب، تعال اقرأ أخي. هذا أكثر؟ نعم. ماذا؟ يا علمت الهمزة قبل يا علمت عنديد المجيء ايه؟ علمت ان زيد بن قائم؟ علمت ان قام زيد؟ علمت ان قام زيد؟ ما ذكروا هذا والله اعلم. راجعت ابن عقيل؟ ما ذكروا هذا، ما اعلم. نعم اخي، اذا نبدا بالفصل الثاني او النصف الثاني من الكتاب. فبدأ بالفاعل، نعم اخي. إذا جاء ما بعد باب مرفوعا لا بتنون باب، تقول باب الفاعل مرفوع. وإذا قلت باب إيش يكون إعرابه؟ باب الفاعل مرفوع. فهل باب خبر متقدم للفاعل أم خبر لي؟ خبر بمبتدع محدود تقديره هذا باب. اذا تبدا ثم الفاعل مرفوع باب. هذا قلنا اذا جاء الاسم الذي بعد باب مرفوعا، اما اذا جاء مجرورا ابو عبد الله ما عندك؟ تقول باب الفاعل بدون تنوين، باب الفاعل. اما هنا باب، هذا باب. نعم، ما هو الباب هذا؟ الفاعل مرفوع. الفاعل مرفوع كقام زيد ومات عمرو، ولا يتأخر عامله عنه ولا تسحبه علامة تسليمه. لديهما نحو قام الزيتون وقامت الزكاة، وإنما امتنع بالنفي ما قامت إلا به، لأن الفاعل منفذ محذوف شبه حذف به نحو أو إطعام في يوم في مسغبة يتيما، وقضي الأمر وأسمح بهم وأقبل ويمتنع بغيرهم. طيب، باب الفاعل. الفاعل بارك الله فيكم، يعني إن شئت قلت العمود الفقري للنحو باب الفاعل. فمن أتقن باب الفاعل يعني سهل عليه كثير من المسائل النحوية، وبدأ يفهم ماذا؟ يفهم النحو، لأن ما من جملة فعلية إلا وماذا؟ إلا وفيها فاعل. وأحيانا ما من جملة اسمية أيضا إلا أحيانا نقول إلا وفيها ماذا؟ زيد قاتل المجرمة. طيب، جملة اسمية فعلية، اسمية أين الفاعل؟ قاتل هو. الجملة الاسمية بحاجة إلى فاعل، والجملة الفعلية بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى الفاعل. إذا الفاعل مهم يا أخوة، لابد الاهتمام بهذا الموضوع ودراسته إن شاء الله دراسة متقنة بإذن الله تعالى. نعم. شرط لما انقضى الكلام في ذكر المبتدع والخبر وما يتعلق بهما من ابواب النوافل، شرعت في ذكر باب الفاعل وما يتعلق به من باب النحو وباب التنازل وما يتعلق به من باب الاستغاثه. اذا ماذا يذكر لنا؟ الفاعل ونائب الفاعل والتنازع والاشتغال، من اصعب الابواب التنازع وماذا؟ والاشتغال. طيب، لكن لا يفهمان الا بعد فهم الفاعل ابتداء. نعم. اعلم ان الفاعل عباره عن اسم صريح او مؤول به، قلت اليه فعل او مؤول به مقدم عليه الاصاله واقع منه او قصد به. طيب، اذا نبدا بماذا ان شاء الله؟ بشرح التعريف. قبل ان نقرا الكتاب ننظر ماذا نفهم من التعريف. قال: الفاعل اسم صريح، جاء زيد. زيد اسم صريح ام لا؟ صريح، واضح هذا؟ طيب، قوله اسم اخرج ماذا؟ الفعل في الحرف، لا يكون الحرف فاعلا ابدا ولا الفعل فاعلا ابدا، لابد ان يكون الفاعل اسما. وهذا الاسم اما ان يكون صريحا، الف صريح، باء مؤول. الفاعل نوعان، هذا الاسم نوعان، الف صريح، تاء باء مؤول به اي مؤول بالصريح. نعم. كيف مؤول بالصريح؟ يعني مصدر مسبوق مع فعله في تقدير ماذا؟ في تقدير مصدر، في تقدير مصدر، مصدر صريح. المصدر نوعان يا اخوان، عندك مصدر صريح وعندك مصدر مؤول بالصريح. المصدر الصريح فهم، فهم يفهم فهما، قتل يقتل قتلا، ضرب يضرب ضربا، كتب يكتب كتابة، كتابة ضربا، فهما درسا. طيب، هذه كلها تسمى مصادر صريحة. مصادر ماذا؟ مصادر صريحة. وعندك المصدر المؤول، ما هو المصدر المؤول؟ أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. تعرفون قصة المعيدي مع هارون الرشيد؟ كان يسمع فيه أنه كذا وكذا معيدي، يعني شاعر الله أعلم، لكن لما دخل على قصر الخلافة الإمارة رأى رجل دليل، رجل شكله ما يبشر بخير، فقال: أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، من بعيد تسمع به أفضل من أن تراه. فأن تسمع بالمعيدي خير، خير فاعل، خير خبر لمبتدأ. أين مبتدأه؟ أن تسمع. التقدير سماعك بالمعيدي خير من أن ترى، سماع أن تسمع. فأن مع الفعل المضارع في تأويل مصدر صريح، في تأويل مصدر صريح. فنقول أن مع الفعل مصدر أم غير مصدر؟ مصدر، لكن أي نوع؟ مؤول أم صريح؟ مصدر مؤول، مصدر مؤول. طيب، مثال آخر، وأن تصوموا خير لكم. خير خبر لأي مبتدأ؟ لمبتدأ صريح أم لمبتدأ مؤول؟ مؤول بالصريح. وأن تصوموا خير لكم، أي صيامكم خير لكم، صيامكم خير لكم. طيب إذا ماذا يا أخوة؟ ضربنا مثال على المصدر الصريح، والمصدر ماذا؟ مؤول. ائتوني بفاعل يكون مصدرا مؤولا. ائتوني بفاعل. الآن أنا ذكرت لكم فمبتدا مصدر مؤول، تريد الفاعل مصدر مؤول. وانا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يأن الفعل يأني، ما معنى يأني؟ ألم يحل. نعم، أي أما جاء وقت خشوع قلوبهم أن تخشع قلوبهم. التأويل ماذا؟ خشوع قلوبهم. إذن أن تخشع فاعل، كيف فاعل أن تخشع؟ أداة نصب مع ماذا؟ مع الفعل. كيف نقول فاعل؟ والفاعل قال اسم، لكن نقول الاسم نوعان، اسم صريح واسم مؤول بالصريح. فهذا من النوع الثاني، مؤول بماذا؟ مؤول بالصريح. مفهوم إلى هنا؟ الحمد لله. أسند إليه فعل كما في المثالين، جاء زيد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع. ألم يأني يعني فعل أم لا؟ جاء زيد جاء فعل أم لا؟ إذا هذا الاسم الصريح أو هذا الاسم المؤول بالصريح يسند إليه فعل كما ذكرنا، أو ماذا؟ أو مؤول به. أسند إليه ماذا؟ فعل أو مؤول بالفعل. ما هو الشيء الذي يؤول بالفعل؟ المشتقات الوصية، المشتقات الوصية. ولكن هل جميع المشتقات الوصية؟ أم اسم الفاعل؟ ها؟ طيب، زيد مضروب أبوه، أبوه إعرابه فاعل. إذا ليس جميع المشتقات. إذا كان المشتق هذا اسم مفعول، فما أسند إليه يكون ماذا؟ نائب الفاعل. أما إذا كان اسم فاعل يكون ماذا؟ مسندا إلى فاعل. وإذا كان اسم تفضيل، إذا كان المشتق اسم تفضيل يكون فاعلا، يكون فاعلا. طيب يا أخوة، إذا قلنا أسند إليه فعل، واضح؟ أو مؤول بالفعل، مثل اسم الفاعل. مثال أقائم الزيدان، قائم اسم فاعل، زيدان فاعل، سد مثل ماذا؟ الخبر. طيب، مقدم عليه بالأصالة، ما معنى هذا الكلام؟ أي المسند يتقدم على المسند إليه. المسند سواء كان فعلا أو كان مؤولا بالفعل يتقدم على ماذا؟ يتقدم على فاعله. لأنك إذا قدمت الفعل صار ماذا؟ إذا قدمت الفاعل صار ماذا؟ صار مبتدا، صار مبتدا. إذا قدمنا ماذا قلنا؟ إذا قدمنا الفاعل صار مبتدا. قال مقدم عليه بالأصالة، عرفنا أنه يتقدم عليه بالأصالة. واقعا منه أو قائما به، ما الفرق يا أخوة؟ واقعا منه أو قائما به. ماذا ضرب لكم مثال في المتن؟ قام زيد ومات عمرو. لماذا ضرب لك هذين المثالين؟ ما الفرق؟ قام زيد ومات عمرو، انظر واقعا منه أو قائما به. قام عمرو، قام، هذا واقع منه أو قائم به؟ أضح إليه، واقع منه، واقع منه. ما معنى واقع منه؟ قائم به. إذا اختلف نريد الترجيح. ها في إيه؟ قائم به. قام حدث ولا بد من قائم به. الآن قلنا قام عمرو، واقع منه أم قائم به؟ واقع. متفقون؟ لا، الخلاف قوي. ها ها، لا تنظروا هناك ذكر قام اولا وهنا ذكر واقعا اولا. ها ما عندنا قائمة دي. الثاني يعني اها على هذا واقعا منه واقعا منه واقعا منه يعني هو الذي قام به. نعم واقعا منه. نعم مصطفى اها واضح اها اها انظر بارك الله فيكم. اذا قال واقعا منه يعني منه بدا هذا الفعل منه صدر الفعل صدر منه من الفاعل. اما قائما به اي الفعل اي الفاعل متصف به وقت قائما به قام هذا الوصف بهذا الشخص ما قام به الوصف قام به ام هو قام بالوصف؟ الوصف قام به قائما به قائما راجع الى الفعل ام الى الفاعل؟ الى الفعل. الفعل قائم به اخذه الموت ام هو اخذ الموت؟ اخذه الموت. اذا الموت قام به ام هو قام بالموت؟ ها ياسر الموت قام به هكذا اخذه الموت هو ياخذ الموت؟ لا بارك الله فيك. ها الموت اخذ من؟ اخذ الشر. طيب اذا نقول قائم به يا اخوة قائم راجع الى ماذا؟ تؤكل عليكم بسبب ماذا؟ لا مو به وعليه واقعا وقائما راجعان الى الفعل ام الى الفاعل؟ واقعا وقائما راجعان الى الفعل. الفعل واقع منه اي الفعل صادر من من؟ من الفعل. الفعل حادث من من؟ من الفعل. اي الفعل هو الذي اوقع الفعل. الفعل هو الذي اوقع ماذا؟ الفعل هو الذي احدث الفعل. اما قائما به الفعل قام به قام بماذا؟ بالفعل. الفعل كيف قام به؟ يعني نزل عليه يعني اصيب بهذا الفعل بلا اختيار منه اصيب بهذا الفعل بلا ماذا؟ بلا ارادة ولا اختيار منه. طيب ان جرح زيد قائم به ام واقع منه؟ ان جرح زيد قائم به. طيب مات مرض خيرا ضرب واقع اتضح الان؟ طيب الان نقرا الامثله التي ذكرها المؤلف. اذا لا قبل ان نقرا ما هو تعريف الفاعل؟ ما هو تعريف الفاعل؟ اول فقره اسمه ها؟ طيب طريق المؤول بالطريق المؤول به نعم لا قبل هذا قبل هذا فعل او مؤول به بماذا؟ بالفعل. قبل هذا مقدم عليه ماذا؟ بالأصالة مقدم عليه ماذا؟ أي شيء مقدم على الفاعل؟ أحسن الفعل أو المؤول بالفعل مقدم عليه أي على الفاعل بالأصالة يعني أصالة هو الذي يتقدم. نعم واقعا أو قائما به. طيب مثال على قائما به يا أخي ما تعرف واقعا منه أبو حذيفة واقعا منه ضرب زيد. طيب مقدم عليه بلا طالة مثال فارس قام زيد أحسن. طيب الفعل تقدم على الفاعل مسند إليه فعل أو رافع اليوم ما ترفع همتك ها غير مرفوعة ها أبو عبد العزيز اسمك رافع الكنية أبو عبد العزيز نعم ها هي الآن يا أخي هم ما كانوا متهيئين الآن فهمتم أم لا؟ الشيء الذي أشكل عليك بارك الله فيك اسأل. طيب الآن نقول قلنا مسند إليه فعل قال أبو عبد الله مثل ماذا؟ فعل أسند إلى الفاعل. طيب أسند إليه ماذا مؤول بالفعل؟ ها؟ قائم السيدان، قائم الزيدان. الآن قائم أسند إلى ماذا؟ إلى الزيدين. طيب فقائم فعل أم مؤول بالفعل؟ مؤول بالفعل. اقرأ. بكلام انا افهمه وتذكر مسألة انا اعلمها، اعلمها وافهمها، هذا فعل مني، هذا الفهم وهذا العلم فعل مني، انا قمت بفعل بعمل